ننتقل بعد ذلك إلى درس الفقه. وكنا قد تكلمنا عن زكاة السائمة وأنصباء الإبل والبقر والغنم، ووقفنا عند الخرطة. قال المصنف رحمه الله: فصل إذا اختلط اثنان. الخلطة هي اشتراك شخصين فأكثر، اشتراك شخصين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا فأكثر، اشتراك شخصين فأكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا فأكثر. ويقسمها الفقهاء إلى قسمين: خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان هي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك، أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك. مثال ذلك: رجل مات عن ابنين وخلف 80 شاة، فإن هذه 80 مشتركة بينهما شركة أعيان. هذه 80 من الغنم نصفها لأحد الابنين والنصف الآخر لابن الثاني. أو اشترى رجلان، اشتريا مثلا 100 من الغنم لكل منهما نصفها، فهذه تسمى شركة خلطة أعيان. خلطة أعيان، خلطة الأعيان تكون بالإرث وتكون بالشراء وغير ذلك. خلطة الأعيان تصير المالين كالمال الواحد، تصير المالين كالمال الواحد. فمثلا في المثال السابق، هذا رجل توفي عن ابنين وخلف 80 من الغنم، فالواجب فيها كم؟ شاة واحدة، ما دام أنهما لم يقسما الأغنام. لكن لو قسم الأغنام واستقل كل واحد منهما، أخذ هذا 40 وهذا 40، فالواجب فيها شاتان، 40 هذه شاة وفي 40 أخرى شاة. إذن هذه هذا هو القسم الأول. خلطة الأعيان، خلطة الأعيان ليس فيها أشكال، يعني تكون محل اتفاق، فهي تصير المالين مالا واحدا. ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في كتاب البكر الذي كتبه لأنس: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. هذا استفاد منه أن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. القسم الثاني: خلطة أوصاف، وهي أن يتميز مال كل واحد منهما عن الآخر، أن يتميز مال كل واحد منهما عن الآخر، ولكن يشتركان في أمور، وهذه الأمور سنأخذها من كلام المؤلف. يعني مثلا هذا له 20 من الغنم وهذا له 20، لكن يشتركان في أمور. قال المصنف رحمه الله: إذا اختلط اثنان، يقصد خلطة الأوصاف، فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشترك. المؤلف يتكلم عن خلطة الأوصاف، فاشترك في أمور. ما هي هذه الأمور؟ قال: الأمر الأول في المبيت، في المبيت، ويعبر بعض الفقهاء عن ذلك بالمراح. المبيت هو المراح، وهو مكان المبيت للماشية، فيكون مراحهما واحدا. والمسرح، والمراد أن يسرحن جميعا ويرجعن جميعا، فلا يسرح أحد غنمه يوم السبت والآخر مثلا يوم الأحد، وإنما تسرح الأغنام جميعا وترجع جميعا. والمحلب، أن يكون مكان الحلب واحدا، فلا تحلب غنم هذا هنا وغنم ذاك هناك. والفحل، أي أن يكون لهذه الأغنام فحل واحد مشترك. والمرعى، أي أن يكون المرعى له لهذه الأغنام جميعا، فليس لغنم هذا مرعى خاص ولغنم ذاك مرعى خاص. هذه الأمور الخمسة إذا اشترك فيها قال زكية كالواحد، أي أنها صير الخلطة ماليهما كالمال الواحد، صيره كالمال الواحد. واستدلوا لذلك لحديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليطان ما اجتمع على الحوض والفحل والراعي، الخليطان ما اجتمع على الحوض والفحل والراعي. وهذا الحديث خرجه الدارقطني في سننه لكنه ضعيف من جهة الإسناد، ضعفه الإمام أحمد ولم يره حديثا. ولهذا القول الثاني في المسألة أن المرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس خلطة فهو كذلك، وما لم يعدوه خلطة فليس بخلطة. وهذا القول قد رجحه صاحب الفروع من الحنابلة. ومن هو صاحب الفروع؟ معك ابن مفلح، ابن مفلح شمس الدين أحد التلاميذ بل أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، رجح هذا القول. لعل هذا القول هو الراجح لأن الحديث الذي ذكرنا حديث ضعيف، والتحديد بهذه الأمور الخمسة يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ثابت يدل لهذا. ولهذا فالأقرب والله أعلم هو أن المرجع في ذلك إلى العرف. فإذا إذا عد الناس أن هذه الماشية خلطة وأنها فتكون كالمال الواحد، إذا لم يعدوا خلطة وأن هذا مال هذا مستقل عن مال هذا فلا تكون خلطة. هذا هو القول الراجح في المسألة والله أعلم، من غير تحديد بهذه الأمور التي ذكرها المؤلف. قال ولا تشترط نية الخلطة. قال الخلطة هو الخلطة، وبعضهم يقول إن الخلطة بكسر إنها أفصح، خلط يختلط خلطة. ولا تشترط النية، يعني متى ما حصل هذا الاختلاط وكان في عرف الناس أنه خلطة فهذه الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. قال ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز، يعني مع اختلاف النوع لا يشترط اتحاد المشرب ولا الراعي. المشرب يعني الحوض المكان الذي تشرب منه الماشية، ولا الراعي لا يشترط أن يكون الراعي واحدا مع اختلاف النوع، ولا الفحل. وهذا تفريع على قولهم بأن الخلطة أنها في الأمور الخمسة، لكن على القول الراجح لا نحتاج لهذا، نقول نرجع في ذلك إلى العرف. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلط بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة، قد تفيد تغليظا وقد تفيد تخفيفا. ففي المثال الذي ذكره المؤلف اثنان لكل واحد منهما عشرون من الغنم، فلما خلطهما أصبحت أربعين، فهنا الخلطة أفادت تغليظا أم تخفيفا؟ تغليظا، لولا هذه الخلطة لم يجب عليهما شيء. فهذه خلطة، إذن هذه خلطة يعني كانت سببا لأن يجب عليهما شاة من الغنم. وقد تفيد العكس تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة، ثلاثة خلطوا ما عندهم من المواشي أربعون وأربعون وأربعون، مئة وعشرون من الغنم الواجب فيها شاة واحدة، لولا هذه الخلطة لا هذا أخرج شاة وهذا شاة وهذا شاة ثلاث شياة. فإذا أفادت الخلطة هنا تخفيفا، أفادت تخفيفا. لكن إذا كان هذا من غير قصد الاحتيال والفرار من الزكاة. أما إذا كان بقصد الحيلة فإن هذا لا يجوز، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. الجمع بين متفرق كأن يكون لكل واحد 40 من الغنم وهم ثلاثة، فالساعي عندما يأتي يأخذ من كل واحد شاه، فيجمع هذه الأشياء كلها 40 و40 و40 حتى تصبح 120، فلا يأخذ منهم إلا شاة واحدة. فإذا كان هذا بقصد الحيلة والفرار من الزكاة فإن هذا لا يجوز. وهذا إذن هو الجمع بين متفرق، والتفريق بين مجتمع كأن يكون مثلا 40 من الغنم عندهم 4 من الغنم، فإذا أتى الساعي فرقوها فأخذ هذا 20 وهذا 20، عندما يأتي الساعي وراء أن هذا عنده 20 ما يأخذ منه شيئا والآخر ما يأخذ منه شيء، فبدل ما يأخذ منهما شاة واحدة فرق هذه الأغنام فلم يأخذ منهما شيئا. فإذا كان هذا بقصد الحيلة والفرار من الزكاة فإنه لا يجوز. أما إذا لم يقصد من ذلك الحيلة ولا الفرار من الزكاة فإن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، وتفيد إما تخفيفا وإما تغليظا. قال: ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة. ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته ما لم يكن سائمة. يشير مؤلف هذه إلى مسألة، وهي: هل الخلطة خاصة بالسائمة بهيمة الأنعام أو أنها تشمل جميع الأموال؟ المؤلف يقول إنها خاصة ببهيمة الأنعام، وما عدا السائمة لا تؤثر الخلطة فيها. فلو خرطت مالي ومالك فلا تصير هذه خلطة المالين كالمال الواحد، يعني لا الخلطة في مثلا الخارج من الأرض حبوب الثمار، في الذهب والفضة، في الأوراق النقدية، في عروض التجارة، لا تصير المالين كالمال الواحد، وإنما تؤثر الخلطة فقط في السائمة بهيمة الأنعام. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، بل عده بعضهم إجماعا أن تأثير الخلطة إنما هو في السائمة فقط، في السائمة فقط. قال: فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه. سائمة بمحلين، يعني نفترض مثلا رجل عنده أغنام في الرياض وعنده أغنام، يعني السائمة في مكة، بينهما مسافة قصر لا شك، فيقول لكل حكم بنفسه. فمعنى ذلك لو كان عنده في الرياض 20 من الغنم وعنده في مكة 20، هل تجب عليه الزكاة على رأي المؤلف؟ لا تجب. واستدلوا بقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وقالوا إن هذا ماله متفرق، فلكل حكم مستقل. والقول الثاني في المسألة أنهما كالمال الواحد، وأنه إذا كان للإنسان سائمة بمحلين أو بمحال فهي كالمال الواحد. وهذا هو قول أكثر العلماء، والذي عليه مالكية والشافعية والحنفية ورواية عند الحنابل، قول أول من المفردات. وقد اختار هذا القول الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني، وقال هو الصحيح إن شاء الله، وهذا هو القول الراجح، وذلك لعموم الأدلة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل 40 شاة. هذا الرجل يملك 40، فكيف نسقط عنه الزكاة؟ أما كونه مثلا 20 منها في مكان و20 منها في مكان آخر هذا غير مؤثر، فيصدق عليه أن عنده 40 من الغنم فتجب عليه الزكاة. الأقرب والله أعلم هو ما عليه جماهير العلماء، ولأنه ملك واحد فهو كغير السائمة. أرأيت لو كان عندك مال في مثلا الرياض ومال في مكة ومال في المدينة، حين يجب عليك أن تزكي هذه الأموال كلها، تعتبرها مالا واحدا وتزكيها. هكذا أيضا إذا كانت سائمة، فيعني نذهب في هذه المسألة ضعيف، الصواب ما عليه أكثر أهل العلم. بل إن ابن المنذر رحمه الله يقول لا أعلم أنه قال بهذا القول سوى الإمام أحمد، وعدوه من المفردات. إذا الصواب ما عليه جماهير أهل العلم من أنها كالمال الواحد. قال فإذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. وهذا تفريع على المذهب أنه إذا كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، يعني عنده مثلا في الرياض 40 وفي مكة 40 وفي المدينة 40، فهنا عليه كم شاه؟ 3 شياه. وعلى قول الجمهور عليه كم؟ شاة واحدة. قلنا الراجح هو قول الجمهور. قال ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل 40، لو كان عنده في الرياض 20 وفي مكة 20 على المذهب لا شيء عليه، وعلى قول الجمهور عليه شاة واحدة. وقلنا إن القول الراجح هو ما عليه جماهير العلماء، وأن قول الحنابلة في هذه المسألة ضعيف. هذه أبرز المسائل المتعلقة بالخطة. انتقل بعد ذلك إلى باب زكاة الخارج من الأرض، والأصل فيها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قول سبحانه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وحقه الزكاة المفروضة، حقه الزكاة المفروضة. والأدلة لهذا كثيرة، من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. لكن هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض أو في قدر مخصوص منه؟ الحنفية ذهبوا إلى أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض، وذهب الجمهور إلى أنها تجب في قدر ونوع مخصوص، والصواب هما عليه جماهير أهل العلم، إذ أن هناك أنواع تخرج من الأرض لم تكن تؤدى الزكاة فيها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كالخضروات والفواكه ونحو ذلك، فدل ذلك على أن الزكاة إنما تجب في نوع وقدر خاص. ثم اختلف الجمهور في هذا القدر والنوع على أقوال كثيرة، والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة من أن الزكاة تجب في الحبوب كلها، في كل حب وفيما يكال ويدخر من الثمار، في كل حب وفيما يكال ويدخر من الثمار، هذا هو الضابط فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار. فعلى هذا تجب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. ومعنى الادخار أنه يمكن أن يبدس وأن يبقى فترة من الزمن دون أن يفسد. والدليل لهذا القول حديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، اتفق عليه. قول 5 أوسق فيه دلالة على اعتبار التوثيق، فما لا توثيق فيه لا زكاة فيه، والتوثيق التحميل من الوسق، والوسق الحمل وهو 60 صاعا وهو مكيل، وهو مكيل، فدل ذلك على اعتبار الكيل فيما تجب فيه الزكاة، فما لا كيل فيه لا زكاة فيه. والحبوب كلها مكيلة، جميع الحبوب مكيلة، فإذا تجب الزكاة فيها كلها. الثمار ما لا يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة، أما ما يكال ويدخر فتجب فيه الزكاة. الثمار تجب الزكاة فيما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة فيما لا يكال ولا يدخر منها. فما يكال تجب فيه الزكاة باعتبار التوسيق والكيل، وكذلك ما يدخر لأنه تكمل به النعمة، فإن ما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم الانتفاع به مآلا. وإذا هذا هو القول الراجح والله أعلم، تجب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. في الحبوب كلها قال المصنف رحمه الله تجب في كل مكيل مدخر من الحب، ومثل المؤلف لهذا كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والحمص هكذا ضبطه كسر الحاء وفتح الميم وبعضهم يكسر الميم، والعدس والباقلة والكرسنة، يعني هذا نوع من الحبوب لا أعرفه، ما أدري يعني ربما إنها يعني معروف في بيئة المؤلف، والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبذر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، يعني الحبوب كلها، جميع الحبوب تجب فيها الزكاة. ولذلك أيضا نضيف لهذا مثلا الحبة السوداء أيضا تدخل في الحبوب، القهوة كذلك. قال ومن التمر يعني ما يكال ويدخر كالتمر، التمر من أبرز الثمار التي تجب فيها الزكاة، والزبيب واللوز والفستق والبندق والسمار، والقاعدة أنه كل ما يكال ويدخر من الثمار. ولا زكاة في عناب، وفي بعض النسخ نسخ دليل الطالب عنب، نسخة منار السبيل عنب، وهذا اختلف فيه العلماء هل تجب الزكاة في العنب أم لا. أما الزبيب فتجب، الزبيب تجب فيه، لكن العنب فالمؤلف والمذهب يرى أنه لا تجب الزكاة فيه، والقول الثاني أنه تجب الزكاة في العنب، وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أنه تجب الزكاة في العنب لأنه مكيل مدخر، وإذا كان تجب الزبيب وهو العنب المجفف كذلك أيضا في العنب، وزيتون يعني لا تجب الزكاة في الزيتون، وهذا هو المذهب. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بحكم وجوب الزكاة في الزيتون، فالقول الأول هو ما مشى عليه المؤلف أن الزكاة لا تجب في الزيتون، قالوا لأنه لا يدخر يابسا، والزكاة إنما تجب فيما يدخر. وذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في الزيتون، وإليه ذهب الحنفية والمالكية، وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، وهذه الرواية عن إمام أحمد نقلها ابنه صالح، اختار هذا القول نجد ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح أن الزكاة تجب في الزيتون. ويدل لهذا القول قول الله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فذكر الله تعالى في هذه الآية ذكر الزيتون، قال وآتوا حقه يوم حصاده، ولأنه يمكن ادخار غلته أشبه التمر والزبيب، بل في وقتنا الحاضر يمكن ادخار الزيتون نفسه بوضعه في سائل ذي مواصفات معينة. إذا القول الراجح هو وجوب الزكاة في الزيتون. قال وجوز وتين ومشمش يعني لا تجب الزكاة فيها، وهذا أيضا مما اختلف فيه العلماء هل تجب الزكاة في التين وما ذكره المؤلف أم لا. فالمؤلف يرى أنه لا تجب الزكاة في التين، والقول الثاني في المسألة أنه تجب الزكاة فيه، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقد رجح هذا القول الحافظ بن عبد البر، كذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، وذلك لأن الزيتون يمكن ادخاره، والأصل أن ما أمكن ادخاره من الثمار تجب فيه الزكاة، وهذا القول هو القول الراجح والله أعلم، أنه تجب الزكاة في التين. وكذلك ما ذكر المؤلف أيضا من الجوز والمشمش، هذه يمكن ادخارها، خاصة الجوز، خاصة الجوز والمشمش وقت الحاضر أيضا يمكن ادخاره بطريقة معينة، فالأقرب والله أعلم أنه تجب الزكاة فيه. إذن القول الراجح وجوب الزكاة في التين والزيتون، هذا هو القول الراجح خلافا لما ذهب إليه المؤلف. ورمان معروف عند جماهير العلماء أنها لا تجب الزكاة في الرمان، ويعني عدوه من الفواكه، لكن يشكل على ذلك الآية الكريمة هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان، قلنا أن الزيتون تجب فيه الزكاة، لكن الرمان عند أكثر العلماء لا تجب فيه الزكاة، ويشكل عليها الآية الكريمة، ولذلك نطرح هذه المسألة للبحث، زكاة الرمان من جهة أولا الخلاف فيها، من قال من العلماء بوجوب الزكاة فيه، وكيف أيضا توجيه الجمهور للآية، فإن الله تعالى قد ذكر فيها الرمان هو معدود عند الجمهور من الفواكه التي لا تجب فيها الزكاة، فنطرح هذه المسألة للبحث، من رغب أن يبحث لنا هذه المسألة. نعم بسم، طيب أخ عبد الله تبحث لنا هذه المسألة من جهة أولا، هل قال أحد من العلماء بوجوب الزكاة في الرمان؟ ثم ما جواب الجمهور عن الاستدلال بالآية، آية الأنعام؟ نعم نعم، يعني في وقت الحاضر، في وقت الحاضر جفف، لكن في السابق يعتبرهم من الفواكه. طيب قال هو على كل حال هو عند عامة العلماء لا تجب فيه الزكاة، لكن يعني أيضا نبحث هل المسألة فيها خلاف، لأن الإشكال أنه مذكور في الآية ما يجفف، ولذلك عامة العلماء قال لا تجب فيه الزكاة. على كل حال نبحث المسألة، عامة العلماء على أنه من الفواكه التي لا تجب فيها الزكاة، لكن يشكل على هذا ذكره في الآية، ذكره في الآية. نعم نعم، ارفع صوتك. على كل حال هذا يعني أحد الأجوبة، أحد الأجوبة، لكن لعل الأخ عبد الله يبحث عن المسألة أكثر. نعم نعم، لا على كل حال الفواكه عموما، الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة، هذا سنتكلم عنه الآن، أن الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة، الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة. إذن وهو قول أكثر العلماء، وكالباذنجان والخيار والجزر والبطيخ والبقوليات من البصل والثوم والقراث ونحوها، هذه لا تجب فيها الزكاة، ولا تجب كذلك في الفواكه كالبرتقال والتفاح والموز والكمثرى ونحو ذلك. وقد روي في ذلك حديثة إنها ضعيفة، حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخضروات صدقة، وأيضا حديث موسى بن طلحة عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الخضروات صدقة، حديث معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات قال ليس فيها شيء. هذه الحديث جميع طرقها ضعيفة، لكن قال الدارقطني بعد ذكر الروايات أصحها المرسل، وقال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا، لكن الصحيح لا ما يصح، ما يصح إذا قال الترمذي، ترى يضعف الترمذي، الترمذي في التضعيف يعني جيد التضعيف، إذا ضعف يعني في الغالب أنك لا تجد فيها شيء. قال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها وردت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، لهذا قال البيهقي قال يشد بعضها بعضا، هذه الأحاديث يشد بعضها بعضا مع أقوال الصحابة. ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد قال لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات والفواكه التي لا تكال ولا تدخر، وقد كانت لا تؤدى زكاتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، مع أنها كانت تزرع بجوارهم، وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها، وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها. ولكن يشكل على هذا أن من الفواكه ما يمكن أن يدخر كالتين والمشمش، وقلنا أن القول الراجح هو وجوب الزكاة فيها، ووجوب الزكاة فيها. إذن ليست يعني فواكه بإطلاق أن لا تجب الزكاة فيها، بل ما أمكن ادخاره فتجب الزكاة فيها. سؤالك عن البطيخ، نعم نعم، البطيخ المؤلف ذكره على أنه تجب فيه الزكاة، على أنه تجب فيه الزكاة، لكن يعني يشكل على هذا أنه لا يدخر، أنه لا يدخر. هذه إذا مثلا نطرحها للبحث أيضا. نعم طيب، نعم يعني مقصود بذر بطيخ، نعم محتمل، لأن البطيخ لا يدخر، لا يمكن ادخاره، هذا يعني مشكلة اعتباره ما تجري فيه الزكاة. إذا كان المقصود بذور البطيخ فنعم، إذا كان المقصود بذور البطيخ فنعم، وعلى هذا فيكون المقصود بذر القطن والكتان والبطيخ، يعني البذور فقط. وأما البطيخ نفسه فعلى القاعدة التي ذكرناها لا تنطبق عليه، لأن القاعدة أن الزكاة إنما تجري في ماذا؟ في الحبوب، وهو ليس حبا، وفيما يكال ويدخر من الثمار وهو لا يكال ولا يدخر. ولذلك فبطيخ نفسه لا ينطبق عليه هذا الضابط، لكن إذا قلنا بزره فنعم، بزره نعم كما ذكر ذلك المؤلف، بزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه على أنه بزر. أما البطيخ نفسه فإنه معلوم أنه لا يمكن ادخاره، لا يمكن ادخاره، فلا ينطبق عليه الضابط. قال وإنما تجب فيما تجب بشرطين، يعني تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين. الشرط الأول أن يبلغ نصابا، أن يبلغ نصابا، وقدره يعني قدر النصاب بعد تصفية الحب وجفاف الثمر 5 أوسق. وقوله بعد جفاف الحب وتصفية الثمر، بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، هذا قيد لا بد منه، فاعتبار النصاب بعد التصفية والجفاف. وبناء على ذلك لو كان عنده 10 أوسق عنبا لا يجيء منها 5 زبيبا لم يجب عليه شيء، لأنه حال وجوب الإخراج لم يبلغ نصابا، فاعتبر النصاب بحاله حينئذ. والنصاب قال 5 أوسق وهي 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا. ثم ذكر المؤلف بعض التقديرات الموجودة في زمنه، بالإرداب 6.25 وبالرطل العراقي 1600 وبالقدس 257 وسبع رطل. الناس في الوقت الحاضر يتعاملون بالكيلوغرامات، وهذا يقودنا إلى مسألة وهي تحويل الصاع إلى وزن. الصاع مكيل، فإذا أردنا أن نحولها إلى وزن كم مقدار الصاع بالجرامات؟ هذه حقيقة من المسائل المشكلة. الصاع نحتاج له هنا في هذه المسألة، نحتاج له في مسألة زكاة الفطر. الصاع هو 4 أمداد، والمد كما ذكر صاحب القاموس ملء كفي المعتدل الخلق إلى مدهما، هذا قال له مد. لكن الصاع مكيل، والفرق بين الكيل والوزن، ما هو الفرق بين الكيل والوزن؟ نعم أحسنت، الكيل تقدير الشيء بالحجم، بينما الوزن تقدير الشيء بالثقل. تقدير الشيء بالحجم، أقول مثلا هذا الكوب، مقدار هذا الكوب، مقدار هذا الشيء، يعني مقدار هذا الصاع أملأه تمرا فيكون صاعا، التمر هذا قد يكون ثقيلا، قد يكون خفيفا، قد يكون حشفا وهو الصاع، أملأه برا. البر يختلف، بعضه من النوع الثقيل، بعضه من النوع الخفيف، بعضه من المتوسط، ومع ذلك هو صاع. فالصاع إذن الكيل ليس دقيقا، بينما الوزن دقيق. ولذلك ترك الناس في الوقت الحاضر الكيل وأصبحوا يتعاملون بالوزن، يتعاملون بالوزن في كل شيء الآن. فإذا عندما نريد أن نعرف مقدار الصاع نحوله إلى الوزن. فإذا أردنا تحويل الصاع إلى الوزن يرد علينا إشكال، وهو أنك كيف يعني تحسب مقدار ما في هذا الصاع؟ حسبت مثلا بالتمر من النوع الثقيل يخرج لك تقدير، من النوع الخفيف يخرج لك تقدير، من المتوسط يخرج لك تقدير. ولذلك نجد أن الآراء في هذا متباينة تباينا كبيرا. فأقل ما قيل أنه كيلوان وعشرون جرام، وأكثر ما قيل أنه 3 كيلو جرامات، وبينهما فرق كبير، بينهما فرق كبير كما ترون. ذات المسألة بحاجة إلى مزيد تحرير، فأن يؤخذ مثلا بالمتوسط، متوسط ما يملأ هذا الصاع. لكن يعني الأقوال كما ترون متباينة، مسألة تحتاج إلى مزيد تحرير. ولهذا يعني حتى تحرر هذه المسألة يؤخذ بالأحوط. الأحوط في زكاة الفطر أن نقدر الصاع بكم كيلو؟ 3 كيلو جرامات. والأحوط في النصاب في زكاة الحبوب والثمار أن نأخذ بالأقل ولا بالأكثر؟ بالأقل. وأقل ما قيل أنه 612 كيلو جرام، 612 كيلو جرام. فنأخذ بهذا القدر إلى أن تحرر مسألة يعني كم يعادل الصاع بالجرامات، لأن قولنا 3 كيلو يعني محل نظر ظاهر، قول أيضا من كيلوين وعشرين جرام كذلك، مثلا بحاجة إلى مزيد تحرير ونظر. ولذلك حتى تحرر مثلا نأخذ بالأحوط، لكن الأحوط ليس دائما 3 كيلو جرام، لا، الأحوط 3 كيلو جرام في زكاة الفطر، والأقل في يعني في في في زكاة الحبوب والثمار وهو 612 كيلو جرام. إذا هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها. في الحب إذا اشتد، بحيث إذا غمزت لم تنغمز بل تكون مشتدة، وفي الثمر إذا بدا صلاحها. ويختلف بحسب نوع الثمرة، فمثلا في ثمر النخيل تحمر أو تصفر مثلا، فإذا لابد أن يكون الحب أو الثمر مملوكا في هذا الوقت. وبناء على ذلك لو باعه قبل ذلك فلا زكاة فيه، ولو ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه. لو أن رجلا اشترى مزرعة بعد أن بدا الصلاح في ثمارها فلا يجب عليه زكاتها، إنما تجب الزكاة على من؟ على البائع، لأنه هو المالك لهذه الثمار وقت وجوب الزكاة. ويذكر الفقهاء مسألة هنا لم يشير لها المؤلف، وهي استقرار وجوب الزكاة. يقولون لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعل الحبوب والثمار في موضع تجفيفها وتيبيسها. لا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعل الحبوب والثمار في موضع تجفيفها وتيبيسها. وموضع التجفيف والتيبيس يسمى بالبيدر والمربد والجرين، كل هذه أسمى له. وبناء على هذا لو تلفت الحبوب والثمار بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر فلا تجب عليه الزكاة، ما لم يكن ذلك التلف بتعد أو تفريط منه. وإذا تلفت بعد وضعها في البيدر فإن الزكاة تجب عليه، حتى ولو كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط. قالوا لأنه قد استقر الوجوب في ذمته، فصارت الزكاة دينا عليه، صارت الزكاة دينا عليه. وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة. وقال بعض العلماء إذا تلفت بعد وضعها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط فإنه لا تجب عليه الزكاة، وذلك لأنه قد اجتهد في حفظها ولم يحصل منه تعد ولا تفريط، فهو كالأمين الذي يحفظ المال لصاحبه. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. بناء على ذلك يكون لتلف الثمار والزروع ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتلفها قبل وجوب الزكاة، يعني قبل اشتداد الحب وبدو الصلاح بالثمر، فلا شيء على المالك مطلقا، سواء كان تلف بتعد وتفريط أو بدون تعد ولا تفريط. والحالة الثانية أن يتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعلها في البيدر، فإذا كان متعد أو تفريط وجب عليه إخراج الزكاة، إن كان بدون تعد ولا تفريط لم يضمن. الثالثة أن يتلف الحب أو الثمر بعد جعله في البيدر، فسبق أن شرنا الخلاف، قلنا مذهب عند الحنابلة أنه تجب عليه الزكاة مطلقا لأن قد استقرت في ذمته. والقول الراجح أن هذه الحالة كالحالة الثانية، إن كانت تلف بتعد أو تفريط وجب عليه الزكاة، وإن كان بغير تعد ولا تفريط لم تجب عليه الزكاة. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر. يجب فيما يسقى بلا كلفة، يعني بلا مؤونة، وذلك كالذي يسقى بمياه الأمطار والأنهار والعيون، وكذلك إذا كان يشرب بعروقه، وهو ما ورد تسميته في بعض الأحاديث عثريا فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، فهذه يجب فيها العشر، يعني 10%. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وفيما يسقى بكلفة نصف العشر، فكالذي يسقى في الزمن السابق بالنواضح والسواني ونحوها، وفي وقتنا الحاضر بالمكائن الرافعة للماء، المكائن الرافعة للماء هذه تكون فيما يسقى بمؤونة، فالواجب فيها نصف العشر. نصف العشر بالنسبة المئوية كم تساوي؟ 5%، يعني الواجب فيها 5%. ويعني تفريق الشارع بينهما، بين ما يسقى بمؤونة وبين ما لا يسقى بلا مؤونة، فيه يعني حكمة ظاهرة، وهي أن ما يسقى بلا مؤونة لم يسعى فيه الإنسان فكان الواجب فيه أكثر، بينما ما سقي مؤونة تكلف فيه وتعب، فراعى الشارع التخفيف على المكلف في هذا. ونظير ذلك أن الشارع أوجب الزكاة في السائمة ولم يوجبها في غير السائمة من بهيمة الأنعام. طيب، ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة؟ يقول الفقهاء: فيه 3/4 العشر. إذا كان يسقى نصف العام بمؤونة ونصف بغير مؤونة ففيه 3/4 العشر. لماذا؟ لأن الواجب في النصف الأول نصف العشر، يعني ربع العشر، وفي النصف الثاني نصف العشر، فإذا أضفت نصف العشر إلى ربع العشر أصبح 3/4 العشر. طيب، إن تفاوت ولم يمكن ضبط المدة، يعني إنسان يقول له تارة يسقى بمياه الأمطار وتارة يسقى بمؤونة، قلنا ما الأكثر؟ قال: لا أدري. فالعبرة بأكثرها نفع للزرع والشجر، إن أمكن تحديده، فالأكثر نفع للزرع والشجر هو المعتمد. فإن جهل إنسان قال: والله لا أدري أيهما أكثر نفعا، قال الموفق بن قدامة: وإن جهل المقدار وجب العشر احتياطا، نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله، لأن الأصل هو وجوب العشر، وإنما يسقط بوجود الكلفة، فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل. قال الموفق بن قدامة، أنقل هذه يعني هذه من اللطائف، قال في كتاب المغني: ولأن الأصل عدم الكلفة في الأكثر فلا يثبت وجودها مع الشك فيه. يعني المؤلف يقول الأصل في زروع الثمار عدم الكلفة، لكن هذا في زمن الموفق، يعني الأصل فيما يسقى من زروع الثمار في زمن الموفق من قدامة أنه مما يسقى بلا كلفة، يعني مياه ماذا؟ الأمطار والأنهار والعيون. الموفق من قدامة توفي سنة 620، وأين يعني موطنه؟ الشام. يظهر أنها في تلك يعني الفترة وفي ذلك الزمن كانت مياه الأمطار كثيرة وغزيرة، كذلك الأنهار في بلاد الشام يعني أيضا والعيون، يعني فيظهر أن المحق من قدامة أنه يتكلم عن بيئته وعن زمنه، لكن في وقتنا الحاضر أصبح الغالب في الحبوب والثمار أنها تسقى بمؤونة وبكلفة، فالمحق إذا يتكلم عما هو موجود في بيئته وما هو موجود في زمنه. قال: ويجب إخراج زكاة الحبل مصفى والثمر يابسا، فلا بد من هذا الشرط لما روى عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج العنب زبيبا، نعم أمره أن لما روى عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر، أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر، رواه أبو داود والترمذي والدارقطني. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. قال الترمذي غريب يشير إلى ضعفه، وهو كذلك حديث ضعيف لا يثبت، ولكن معناه عليه العمل عند أهل العلم. فإذا يخرج الحب مصفا والثمر يابسا. قال: فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا، فلا بد إذا من إخراجه يابسا ولا بد من إخراج الحب مصفا. وسن للإمام بعث خالص لثمرة النخل والكرم يعني العنب إذا بدا صلاحها ويكفي واحد. السنة للإمام أن يبعث من يخرص الثمرة إذا بدا الصلاح، والخرص معناه التقدير، خرص معناه التقدير. وقال البخاري في صحيح: باب خرص التمر. ثم ساق بسند عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: احصي ما يخرج منها الحديد. فالخرص إذا معناها التقدير، وحزر ما على النخل من الرطب ثمرا، تقدير وحزر ما على النخل من الرطب ثمرا. وهذا يكون من صاحب خبرة، يعني ليس أي إنسان يخرص، إنما يكون من ذوي الخبرة. وفائدة الخرص هي التوسع على أرباب الأموال في التناول منها والبيع منها، وذلك لأن في منعهم من التصرف فيها حتى تخرج منها الزكاة تضييقا. والقول بالخرص قال به جماهير الفقهاء، خالف في ذلك الحنفية، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، لأن هذا عمل به النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به الخلفاء الراشدون من بعده. هنا يقول المصنف أنه يجزئ خالص واحد، يكفي واحد، ويشترط فيه أن يكون مسلما أمينا خبيرا، ولا بد من الخبرة في هذا. وأجرته على رب الثمرة، أجرته على رب الثمرة، إلا إذا رأى الإمام أن يعطيه أجرته من عنده، وهذا هو الذي عليه العمل، أن الأجرة الآن على يعني الإمام وليس على رب الثمرة، لكن عند مشاحة فتكون على رب الثمرة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله بن رواحة يخرص تمر خيبر، وجاء في حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن خزيمة، وحديث صحيح سناده صحيح. ما معنى ترك الثلث أو الربع؟ ما معنى ترك الثلث أو الربع؟ ما معنى أن الخارص إذا خرص يترك الثلث أو يترك الربع؟ ما معنى هذا الكلام؟ نعم، نعم، يعني تقصد أنه يسقط الزكاة في الثلث أو الربع، يسقط الزكاة في الثلث أو الربع، يعني في هذا القدر. فإذا مثلا قدرها مثلا بألف كيلو جرام، إذا أسقط مثلا الربع كم؟ 750 أو الثلث؟ أي نعم. هذا هو المعنى الأول. نعم. لكن هذا فيه إشكال، الثلث أو الربع قدر كثير. نعم. إذا اختلف العلماء في المقصود بهذا الحديث على قولين. القول الأول أن المراد إسقاط الزكاة في هذا القدر من التمر، يعني المعنى الذي سمعناه من الأخ يترك الثلث أو الربع قبل أن يعشر، فإذا قدر خرص وقدر فيسقط الثلث أو الربع من هذا التقدير. والقول الثاني في المسألة أن المعنى أن يجعل الثلث من الزكاة للمالك كي يتصرف فيه، فلا يأخذ الساعي، لا يأخذ الزكاة كلها، وإنما يترك للمالك الثلث أو الربع لكي يتصرف فيه في توزيعه. وهذا هو القول الراجح والله أعلم، وأن ترك الثلث أو الربع للمالك ليس من باب إسقاط الزكاة، وإنما من باب جعل التصرف فيه إلى المالك، لأن المالك قد يكون له أقارب وأصحاب فيحب أن يعطيهم بنفسه من الزكاة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله معنى الحديث أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها لكي يفرقها بنفسه على أقاربه وجيرانه. نعم كيف؟ معناه تحسب من الزكاة. والقول بأن هذا من باب إسقاط الزكاة كما ذكر فيه إشكال، ثلث الزكاة نسقطها، وهذا لا يتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ما أصبح الآن عشر، أسقطنا الآن قدر كبير، وأسقطنا يعني الثلث أو الربع، يعني هذا قدر كبير. وقد رجح هذا القول الأخير الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، هذا القول إذن هو القول الراجح. ليس المعنى أن الخالص يقدر ثم بعد ذلك يسقط الثلث أو الربع، لا، ولكن المقصود أن الزكاة لا تؤخذ من المالك كلها، وإنما يترك له الربع أو يترك له ثلث، مثلا ربع العشر أو ثلث العشر يترك له لكي يفرقها بنفسه، قد يكون لها أقارب وقد يكون لها جيران. ما القول بأنه يسقط عن هذا القدر الكبير ثلث العشر أو ربع العشر لا يتفق مع عموم النصوص. فهذا هو الأقرب والله أعلم في معنى هذا الحديث كما قال الإمام الشافعي. قال: ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. يجب عليه يعني على الإمام أن يبعث السعاة، وهذا هو الذي عليه العمل عندنا هنا في المملكة، أنه يبعث السعاة لقبض الزكوات الأموال الظاهرة كالسائمة بهيمة الأنعام، زكاة السائمة وزكاة الحبوب والثمار. ثم ذكر المؤلف يعني مسألة هي في وقتنا الحاضر يعني نظرية أكثر من كونها عملية. قال: ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. الأرض إما تكون فتحت صلحا أو عنوة، فإن كانت فتحت صلحا فيضرب عليها الخراج حتى يسلم أهلها فيرفع عنهم الخراج. أما إذا فتحت عنوة كما مثل المؤلف بأرض مصر والشام والعراق، فهذه عمر رضي الله عنه أوقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج. فيقول المؤلف إنه يجتمع العشر والخراج فيها، العشر في غلتها والخراج في رقبتها، فيجتمع فيها إذن عشران. وهذا كما ذكرت في وقتنا الحاضر هو نظري وليس عمليا، يعني في رقبة هذه الأرض يعني في عينها، هذا هو المقصود. قال: وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. وعللوا لذلك بأنه يقتضي الاختصار عليه في تملك ما زال وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. وهذا يتكلم المؤلف عن كما ذكرت أمر موجود في زمنه، فكان بعضهم يضمن أموال العشر والأرض الخراجية من غير تقدير، فيكون في هذا نوعا من يعني عدم الدقة وتغريم أيضا أصحاب هذه الأراضي ما نقص فيما إذا حصل النقص. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لتكلم عن زكاة العسل. قال: وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية. أولا، هل تجب الزكاة في العسل أو لا تجب؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والمؤلف يرى أن الزكاة تجب في العسل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقد روي فيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في العسل العشر. وأيضا حديث أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: أد العشر، قال: فحمي إذا جبلها فحماه له. رواه أبو عبيد وابن ماجة. ولكن هذه الأحاديث كلها ضعيفة، ولهذا قال البخاري رحمه الله كما في العلل للترمذي قال: ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال ابن منذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه. وقال البخاري في صحيحه: ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. قال الحافظ بن حجر في الفتح: أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى بن عمر قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر، فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء. فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق، ليس فيه شيء. والقول بعدم وجوب الزكاة في العسل هو الذي عليه أكثر العلماء وقول جماهير الفقهاء. وقد اختار هذا القول ابن مفلح صاحب الفروع من الحنابلة، وهو الذي رجحه سماحة شيخنا عبد العزيز باز الشيخ محمد العثمين، وهو القول الراجح المسألة أن العسل ليس فيه زكاة، وذلك لعدم ثبوت ما يدل على وجوب الزكاة فيه. والأحاديث التي ذكرت كلها ضعيفة كما ذكر أبو خارج. والأصل براءة ذمة المكلف. والقول بوجوب الزكاة في العسل كما ذكرناه مذهب الحنابلة، وهو من المفردات. سبق معنا هذا المصطلح مرارا. إذا قلنا من المفردات فنعني بذلك ماذا؟ فرد به الحنابلة. معنى ذلك المذاهب الأخرى على خلافه. القول بوجوب الزكاة في العسل كما ذكرنا قول مرجوح، لكن نصابه عندهم عند الحنابلة 160 رطلا عراقية، وهي ما تعادل 62 كيلو جرام تقريبا. 62 كيلو جرام تقريبا. والواجب فيه عندهم العشر كما ذكر المؤلف، وفي العسل العشر. والأقرب والله أعلم ما عليه أكثر العلماء من عدم وجوب الزكاة في العسل. ولكن ننبه هنا إلى أن العسل إذا قصد به التجارة فيجب أن يزكى زكاة عروض التجارة، وبناء على ذلك أصحاب محلات العسل عليهم زكاة أم لا؟ عليهم زكاة، لأنهم يقصدون به التجارة فيزكون زكاة عروض التجارة. لكن أصحاب المزارع التي فيها عسل والتي فيها مناحل فهذه لا زكاة فيها، هذه لا زكاة فيها على القول الراجح أنه لا تجب فيها الزكاة. قال المؤلف: وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، يعني قبل الإسلام. كان يجد رجل كنزا مدفونا وعليه علامات تدل على أنه قبل الإسلام، وهذا في الوقت الحاضر معدوم أو نادر جدا. والغالب أن ما يجده الإنسان من كنز توجد عليه علامات الإسلام أو لا يوجد عليه علامات، لكن توجد عليه علامات الجاهلية، هذا من أمور نادرة جدا. الركاز فيه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، متفق عليه. لكن يرد تساؤل هنا: هل إخراج الخمس في الركاز هل هو على سبيل الزكاة أو على سبيل الفي؟ القول بأنه على سبيل الزكاة يعني فيه إشكالات، لأنه لا يشترط له حولان الحول، ولأن الركاز لا يشترط فيه النصاب. هذا المؤلف يقول: ولو قليلا، ومن المعلوم أن الزكاة اشترط فيها النصاب واشترط فيها حولان الحول. ثم أيضا الخمس قدر كبير لا نظير له في باب الزكاة. أكثر ما ورد في أنصباء الزكاة يعني في في في القدر المخرج من الزكاة كم؟ العشر. لكن الخمس قدر كبير. ولهذا في القول الراجح والله أعلم أن إخراج الخمس من الركاز أنه على سبيل الفي وليس على سبيل الزكاة، وأن مصرفه مصرف خمس الغنيمة الذي يصرف في مصالح المسلمين العامة. هذا هو القول الراجح والله أعلم، لأنه لا دليل يدل على أن إخراج الخمس على سبيل الزكاة، ولأن ذلك يخالف المعهود في باب الزكاة من اشتراط النصاب واشتراط حولان الحول، وأن يكون القدر يعني المخرج ليس كبيرا. فإذا القول الراجح والله أعلم هو أن إخراجه على سبيل الفي، هذا إذا رجح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، والأقرب والله أعلم أن إخراج الخمس على سبيل الفي وليس على سبيل الزكاة، وعلى ذلك يكون مصرفه مصرف الفي. قال ولا يمنع من وجوبه الدين، وسبق أن أشرنا في الدرس السابق أن الدين لا يمنع من الزكاة في أرجح قول العلماء عموما، وأن من وجب عليه من كان عنده مال وحال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيه بغض النظر عما في ذمته من الديون. وقلنا إن هذا هو القول الراجح، وإن كانت المسألة محل خلاف، وذكرنا وجهة هذا القول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الزكوات من أرباب الأموال، ولم يأمر عماله أن يسألوا أرباب أموال هل عليهم زكاة أم لا، مع أن الغالب أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن عليهم ديون، لم يأمر عماله أن يسألوا أرباب الأموال هل عليهم ديون أم لا، مع أن الغالب أن عليهم ديون. قد كان أرباب المزارع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فكانت الديون في ذممهم. فلو كان الدين يمنع من الزكاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم عماله أن يسألوا أرباب الأموال هل عليهم ديون أم لا حتى يسقطوها من الزكاة، ولأن الجهة مفكة فتجب الزكاة في الأموال إذا حال عليها الحول في الحب والثمر إذا بدا صلاحه. وأما بالنسبة للدين فإنه متعلق بالذمة، فالزكاة متعلقة بعين المال والدين متعلق بالذمة، فالجهة حينئذ مفكة. ولذلك القول الراجح أنه أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب زكاة الأثمان.